هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لكل الحجاج، حجاج بيت الله الحرام. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكاظم الساهر، وكلك على بعضك حلو. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قدمية من ماما إيناس محمود وبابا كابتن علاء عيسى والأخ محمود علاء إلى الابن الغالي الكاتب الصحفي أحمد علاء عيسى بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال، 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. تهنئة خاصة إلى أحمد من الخال محمد وأبنائه، ومن الابنة كندا، وأيضا من أسرة البرنامج، وأيضا من جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل سنة وانت طيب وعقبال، 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من دكتور حسام غراب إلى كل الأصدقاء وإلى أعضاء الجروب الكرام، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وبيقول على سبيل المثال للحصر دكتور أيمن شبكة والأساتذة محمد عبد الحي رشوان، جابر جاد، يسر ياسين، مجدي عبد العاطي، أيمن عبد العال سلامة، علي المرشدي، إبراهيم شوقي حجر، وباقي أعضاء الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أمنيات غالية من الصديق محمود المنشاوي، أيضا أمنيات غالية من الصديق محمد أبو الخير، وهذه أيضا أمنيات غالية من الصديقة فرحة بسام. أيها الأصدقاء، كلك على بعضك حلو. خذ مني أكون لك على بعضك حلو، والأحلى الخجل بعيونها تزعل أو ترضى حلو، شوكة بعيني كلك على بعضك حلو، والأحلى الخجل بعيونك تزعل أو ترضى حلو، شوكة بعين اللي حزنك، وجهك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، أكلك على بعضك، على بعضك، على I'm not afraid. اشوفك انسى خوفي وانسى كل ما صار بي واشعر بكل ارتياح من نظر ايدك بدي من اشوفك انسى خوفي وانسى كل ما صار بي واشعر بكل ارتياح من نظر ايدك بدي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنانسي عجرم ويا بنات يا بنات. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية الصديق محمد صلاح أبو رفاعي المحامي، بيهدي أجمل التحيات إلى الابنة الجميلة مريم بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا مريم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من ماما نجلاء والأخت ياسمين والأخ أحمد محمد صلاح. تهنئة أيضا إلى مريم من كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. مرة تانية كل سنة وانت طيبة. وهذه أيضا تهنئة قلبية من صديق مدحت المدني بالفيوم، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى سامية مهدلي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك بالتهنئة علاء وسامي وسلوى وسوسن مهدلي بالقاهرة والحاج مصطفى مهدلي ومديحة ومحسن ومنى ومجدي المدني بالفيوم ومصطفى وسميرة سباع وسارة وسلمى وصباح فياض وفاطمة مرجان ببورسعيد وطلعت ومحمد ومحمود وسعاد. وألف ألف مبروك كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه أيضا تهنئة قلبية من الجد محمد جبر فودة من الهرم، والجدة أم ممدوح والخال ممدوح وزوجته ناهد وماما مروة وبابا محمد عبد العزيز والأخ عمر إلى الغالية فاطمة مع أجمل أمنيات السعادة بالصحة والسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من ماما مروة يحيى زكريا وبابا المهندس هشام عبد السلام إلى الغالية سارة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يا بنات يا بنات نانسي عجرم. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلوية حلوة الأيام فعليا علشان خلفت بنية ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الحيط عليا. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي إهداء من الصديقة غنوة محمد الموجي، ابنة الموسيقار محمد الموجي، وهي غنوة بتقول غنوة نادرة للفنان عبد الحليم حافظ اسمها يا وحشني، من كلمات أحمد حلاوة ولحن محمد الموجي. بتقول أنا بهديها لكل السادة المستمعين، وبتهديها أيضا إلى الأخ الغالي الموجي الصغير، مع التمنيات له بدوام الصحة والسعادة، وإلى الأخت أنغام، وإلى الزوج الغالي والابن الحبيب، وإلى كل السادة المستمعين. يا وحشني لعبد الحليم. يا وحشني وبعدك حيرني، كان ايه خلاك تبعد عني؟ يا وحشني وبعدك حيرني، كان ايه خلاك تبعد عني؟ يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني. حيرت فؤادي بأحوالك من كتر خصامك ودلالك، حيرت فؤادي بأحوالك من كتر خصامك ودلالك، معرفش عذابي بإهلالك ولا بيرضيك بعدك عني. يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني. التالية أيها الأصدقاء أقدمها أيضا لكل المستمعين واللي بيأدوا فريضة الحج، حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله. أجمل تاني قلبية من الإبنة دنيا محي إلى ست الحبايب الحجة منى عبد الهادي والوالد الغالي علي عبد القادر بمناسبة السفر إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج. ألف ألف مبروك، حج مقبول بإذن الله وذنب مغفور. أجمل التهاني إلى الحجة روية عبد الرحمن بمناسبة الحج، ألف مبروك. التهنئة من الإبن شادي محمد وزوجته رباب والإبنة ثناء محمد وزوجها سالم الصفتي، ومرة تانية ألف ألف مبروك. أجمل التهاني قلبية من الزوجة روجينا أحمد عبد الوهاب إلى الزوج الغالي الحج سعيد محمد الشامي، ألف ألف مبروك. أداء فريضة الحج حج مقبول بإذن الله وذنب مغفور. يشارك أيضا بالتهنئة الأبناء ميادة وسهام ورامي. أيها الأصدقاء، ليلى مراد ويا رايحين للمليون. Here I am. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وأسمهين، إيدي في إيدك. الصديق علي أبو عيطة اللي بشكره عليها جدا جدا، ولكن بيقول في رسالته أسمهين وبيقول إنها المطربة المنسية. الصديق علي أبو عيطة، إحنا عمرنا ولا نقدر ننسى المطربة الجميلة صاحبة الصوت العذب أسمهين. هو بيهدي أي أغنية من أغنيات أسمهين لكل الأصدقاء وكل السادة المستمعين. أيضا أجمل التهاني قلبية من صديق رضا سمير أبو صمرة، بيهدي أجمل التحيات وبيقول في رسالته إلى أحلى الأصدقاء، منهم الأساتذة يسر ياسين، رضا الأزور السيساوي، سمير عبد الحفيظ، رجب فهمي، محمد الطواب، أحمد أبو الوفا، علي موافي، صادق صادق يوسف، إيناس إينو، إبراهيم شوقي حجر، عصام المحلاوي، محمد أبو الخير، محمد صلاح أبو رفاعي، دكتورة نعيمة حسن، جابر جاد، أحمد عبد الوهاب، عماد يوسف، منصور أبو خليل، حلمي سالم، دكتور حسام غراب، وباقي الأصدقاء وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي، أنا بشكرك جدا جدا جدا، وباقي أعضاء الجروب بيشكرهم جدا وبيرسل لهم أجمل التحيات. أيضا أنا بشكر الصديق محمد سلطان، بشكرك جدا يا أستاذ محمد، وبهديك هذه الأغنية. وأيضا هو بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة الجروب وإلى كل الأصدقاء بقرية أبو زيادة دسوق كفر الشيخ. أنا بشكرك جدا جدا يا أستاذ محمد، وأهلا بك وأهلا بكل رسائلك الإلكترونية اللي بتسعدنا جدا جدا. أيضا أجمل التهاني من الصديق مأمون عبد الماجد، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون، وبيقول أنا أرجو أني أنضم إلى هذه الأسرة العظيمة وأكون واحد ضمن هذا الجروب. أهلا بك، ودايما بنسعد بكل صديق يحب ينضم إلى أسرة ما يطلبه المستمعون، سواء على الجروب الخاص بالبرنامج أو عن طريق الخطابات. أهلا بك. بيهدي أجمل التحيات أيضا إلى الزوجة الحبيبة عفاف عبد الهادي، وإلى الأخت الغالية عطيات عبد الماجد، وزوجها علاء الدين سالم وأبنائها فاروق وفريدة، وإلى أصدقاء العمل المهندس أسامة عطي الدين والمهندس شوقي إبراهيم والمهندسة شيماء شحاتة. وأخيرا أجمل التهاني القلبية من صديقة الدكتور هدى طعيمة، بتهدي أجمل التهاني القلبية إلى الإبنة الغالية دكتور مروة عبد السلام بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. ألف ألف مبروك، وبتقول لها عقبال الأستاذية. أيها الأصدقاء، إيدي في إيدك، أسمهان والموسيقار فريد الأطرش. من هغلي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد عبد المطلب وما بيسألش عليا، الصديقة الغالية دكتور زينب أمين من مركز البحوث الزراعية. أنا سعيدة جدا جدا بخطاباتك وبمداومة المراسلة بيننا. بتقول أنا عاشقة من عشاق هذا البرنامج وبتحب جدا جدا أن يستمع إليه كل أسبوع. أنا بشكرك جدا وأنا سعيدة جدا بهذه الخطابات. بتقول أنا بحب كل المطربين والمطربات مطربي الزمن الجميل. الحقيقة وإحنا كمان وكل مستمع البرنامج العام وبرنامج ما يطلبه المستمعون بصفة خاصة بيحبوا جدا المطربين مطربي الزمن الجميل. هي بتقول أنا من عشاق شادية نازك، محرم فؤاد، عبد الحليم، ماهر العطار، شريفة فاضل، فايدة كامل، وأيضا وحطت خط تحت هذا الفنان العظيم محمد عبد المطلب. بتقول أنا بحب جدا صوته وأغانيه وياريت أستمع إلى أي أغنية من أغانيه. إن شاء الله حنلبي لك هذه الرغبة حالا. هي بتهديها إلى كل السادة المستمعين. أيضا الصديق علاء الضماسي من سانت ماي ميد غمر دقهلية، أنا بشكرك جدا جدا على الخطابات وبشكرك جدا على كل الإهداءات اللي بتهديها لأسرة البرنامج. وبيقول أنا بهدي أي أغنية من أغنيات عبد المطلب إلى كل المستمعين. بشكرك جدا جدا يا أستاذ علاء وأهلا بك صديق دائم، وسعيدة جدا بخطاباتك. الأستاذ علاء الضماسي من سانت ماي ميد غمر دقهلية. أيها الأصدقاء، ما بيسألش عليا لمحمد عبد المطلب. مبيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عينيا أبدا، مبيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عينيا أبدا. يا ما ناديته واترجيته، يا ما ناديته واترجيته انه يرق شويه ابدا. ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. اول معنيه بصولي فتنولي عليه وقالولي، أول معني بصولي فتنولي عليه وقالولي، وإزاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي، وإزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي. لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا، لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا. يا ما ناديته واترجيته، يا ما ناديته واترجيته انه يرق شويه ابدا. ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا، ما بيسالش عليا ابدا ولا بيشوف عليا ابدا. يا ما ناديته واترجيته انه يرق شويه ابدا. ما بيسألش عليا ابدا. كان بينا كلام وحديث وغرب ولا في الحواديت. كان بينا كلام وحديث وغرب ولا في الحواديت. يتحرم قلبي عليا وانساه لو قال لي نسيت. يتحرم قلبي عليا وانساه لو قال لي نسيت. عمري ما حيرته أبدا وأنا غابت صرته أبدا. عمري ما حيرته أبدا وأنا غابت صرته أبدا. يا ما ناديته واتركيته, يا ما ناديته واتركيته, إنه يرق شوية أبدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. ما بيسألش عليا أبدا ولا بيشوف عليا أبدا. يا ما ناديته واتركيته إنه يرق شوية أبدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم والقلب يعشق كل جميل. الكلمات لبيرم التونسي والألحان لرياض الصنباطي والإهداء لكل المستمعين. لحد ما بيته